مرحبا بالضيوف اهل الاباء والشرف ما لمع بارقه والرعد زنجر ورا مرحبا بالضيوف اهل الاباء والشرف ما لمع بارقه والرعد زنجر ورا يا قبيله لها فزعات عند النكاف تلتهم ما تلاقي من دروع يا قبيلة لها فزعات عند النكاف تلتهم ما تلاقي من دروع ومشاة السلاح شادته في كف والما تكف لجل تحيا بعزه او تسيف الحياة مرحبا بالضيوف اهل الاباء والشرف ما لمع بارقه والرعد زنجر ورا مرحبا بالضيوف اهل الاباء والشرف ما لمع بارقه والرعد زنجر ورا صادقه في المواقف يا اعز من وقف عبدت نفسها لله لا للطغى صادقه في المواقف يا اعز من وقف عبدت نفسها لله لا للطغى نهجها نهج قرآن عظيم ما اختلف يوم سمعت منادي حق لبت ندى مرحبا بالضيوف اهل الاباء والشرف ما لمع بارقه والرعد زنجر ورا مرحبا بالضيوف اهل الاباء والشرف ما لمع بارقه والرعد زنجر ورا حبها للوطن والله شغفها شغف يوم نادى عليها قالت الروح فدا حبها للوطن والله شغفها شغف يوم نادى عليها قالت الروح فدا الكرم منها تفرع وهه من ردف كل جبهة بالأموال والرجال الأمم مرحبا بالضيوف أهل الإباء والشرف ما لمع بارقه والرعد زنجر ورا مرحبا بالضيوف أهل الإباء والشرف ما لمع بارقه والرعد زنجر ورا ما لمع بارقه والرعد زنجر ورا